سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله التوفيق والسداد والصلاح والمعرفة والزيادة والعمل بذلك، ولا سيما أن القرآن كلما قرئ وكلما قرأه الإنسان زاده إيمانا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: أيكم زادته هذه إيمانا. فالقرآن يزداد الإنسان بقراءته وتلاوته ومعرفته له وتدبره لآياته بالمعرفة بتلك، سببها العمل، لا بد من العمل ليكون بعد ذلك العلم. ولذلك الأوائل عملوا، فلما عملوا أوسع الله لهم في العلم، ولا سيما الآن هذا الرجل يعني الذي يعني كتب في كثير يعني من العلوم، سواء كان في القرآن أو في السنة أو في الفقه أو في علوم الحديث. فالسبب في ذلك العمل والاستقامة والصلاح، ثم توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. فإذا ما وفق الله سبحانه وتعالى العبد للعمل، أكيد أنه يستفيد من القرآن، بمجرد النظر إلى آيات الله يستفيد ويعرف الدلالات ويعرف مرام القرآن ومظان القرآن وهكذا، ونجوم القرآن كما قالوا وكما قال أهل العلم بذلك. فلذلك يعني هذا القرآن من هذا الباب، أي ليس مجرد أن يتلى ينال ما فيه، إنما يعني ينال بالعمل وبالصلاح والاستقامة ومعرفة مقاصد القرآن. يعني معرفة المقاصد هذه لا بد منها، معرفة المقاصد لا بد منها. فلذلك يعني لا بد لنا يعني أن نعتني بهذا الأمر إن شاء الله تعالى. فنسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنده خلاص عنده. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس قراءة تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا هو المجلس 41، وهذا هو المجلس 41 من هذه المجالس في يوم الثلاثاء 5 قضينا من شهر شعبان لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس

من سرق مالا وخاف السبيل فقطع يده بسرقته ورجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل وخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه. قال: وأما قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو كأنه ضرورة. والذي نسمى بيروي عن الأوزاعي مشيا، هو الأوزاعي في درجة ابن لهيعة، يروي عن يزيد، ويزيد مصري وابن لهيعة مصري، والوليد شامي، فكان عندنا سقط. والشيخ جزاه الله خير وإحسان يعني ذكر روايات كثيرة يعني، وصحيح أن المائدة من آخر ما نزل، وجرير يعني قال ما أسلمت إلا بعد المائدة، يعني آخر ما نزل يعني عموما يعني، وليست يعني الصورة يعني جميعها نزلت يعني آخر شيء يعني آخر شيء يعني، بعض الآيات نزلت بعد ذلك، وبعض الآيات نزلت قبل ذلك، وكثير من الآثار التي ذكرها الآن في مسألة التصليب هذا كلها فيها كلام، ما في أصح من حديث البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك، البقية الباقية هذه ممكن يعني من وافق حديث الشيخين ربما يكون من باب المتابعة ليس من باب الأصالة يعني، ومن باب الاستشهاد والمتابعة، وإلا أن الأحاديث فيها كلها كلام، ولا سيما الحديث الأخير هذا حديث جبريل، وكثير من الحديث التي ذكرها الشيخ بطرقها المعروفة الآن. ولذلك يعني اختلف أهل الفقه يعني في مسألة قاطع الطريق، يعني من هو قاطع الطريق، من هو قاطع الطريق؟ وقاطع الطريق هو يعني الذي يكون خارج المدينة، هذا هو المعلوم الذي لا لا لا لا لا لا يعني لا يجد يعني من يقيسه، أو القوس كما قال الإمام أبو حنيفة، يعني لا يجد من يقيسه على هذا العدو. وكذلك تناوله كلام مالك، من استدرج إنسان يعني وأدخله في مكان بحيث لا يعني لا يقاس، داخل في هذا المعنى يعني، داخل في هذا المعنى، لأنه كأنه يعني أخرجه إلى مكان بعيد لا لا لا لا لا لا, لا يستطيع أحد من الناس أن يقيس هذا الرجل أو هذا الشخص. فلذلك يعني هذا هو يعني المعنى في هذه الروايات، أما بقيتها هذه يعني تخلو يعني من الكلام عند أهل العلم وأهل الرواية، ولذلك يعني تحتاج إلى بيان أكثر يعني من ذلك، تحتاج إلى بيان أكثر من ذلك، لكن هذا على باب العموم، على باب العموم. ومعروف أنه من العقليين، كلما ذكر بعد ذلك من بديلة وغيره هذا ما هو صحيح يعني، هذا يعني لأن الحادثة واحدة ما تكررت، ولما الحال يكون واحد وما تكررت بعد ذلك لو ذكرت إلى أكثر من يعني من موضع أو جماعة أو قبائل، فتكون هذه المسائل التي ذكرت غير صحيحة يعني، يعني ذكر الأشياء أو ذكر يعني المواقع أو المواضع يدل على عدم الصحة، فهذا هو الذي ينبغي أن ينتبه إليه إن شاء الله تعالى. والله بالتفصيل هذا حسب يعني الإخافة وحسب الفساد، يعني حسب الإخافة وحسب الفساد، أي نعم، فإن كانت إخافة من غير فساد

وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها: وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري: حدثنا أبي عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس قال: أي القربة. وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل. قال: والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا عالم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. قال حديث آخر في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو. من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. قال: ورواه الترمذي عن مندار عن أبي عاصم عن سفيان هو الثوري عن ليث بن أبي سليم عن كعب قال: حدثني أبو هريرة به، ثم قال: غريب وكعب ليس بمعروف، لا نعرف أحدا روى عنه غير ليث بن أبي سليم. طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن نصر الترمذي قال: حدثنا عبد الحميد بن صالح قال: حدثنا أبو شهاب عن ليث عن المعلى عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رفعه قال: صلوا علي صلاتكم وسلوا الله لي الوسيلة، فسألوه وأخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكونه. فسألوه أو قال أخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكونه. وأرجو أن أكونه. حديث آخر قال الحافظ أبو القاسم الطبراني أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال: حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني قال: حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو قال شفيعا يوم القيامة. ثم قال الطبراني: لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن أعين كذا قال، وقد رواه ابن مردويه قال: حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء فذكر بإسناده نحوه. حديث آخر روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غزية عن موسى بن وردانة قال: إنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة

فيؤمر به إلى النار. رواه مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه، وكذا رواه البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أنس به، وكذا أخرجاه من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب عن أنس بن مالك به، ورواه مطر الوراق عن أنس بن مالك، ورواه ابن مردويه من طريقه عنه، ثم رواه ابن مردويه من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قالت له: أول الآية: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به. الآية: ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر، وهذا أبسط سياقا. هذا الأثر استدل به بعض الناس. يزيد الفقير قال يعني مسلم قال يعني أردنا أن نحج ثم نخرج على الناس، فبعدين قال لقينا يعني جابر بن عبد الله وأخبرناه، فتلا علوم هذه الآيات من ضمنها هذه. ثم ذكر لهم يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم سمعتم من مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعوا به. فقال: رجعنا ولم يعني يرجع منا إلا واحدا، كل الناس رجعوا. ما قالوا له يعني انك من تدخل النار فقد اخذيته. فذكر لهم الايات انه هذه الايات انها في الكفار يعني. فذلك رجعوا يعني. هذه السياقه في المسلم زي ما ذكر صاحب الشرح قال انه ابسط يعني ابسط من هذه الروايه. فلذلك يعني هذه يعني مساله الكبائر يعني مساله المعاصي والسيئات وما شابه ذلك. فهذه يعني امرها الى الله سبحانه وتعالى. أمره إلى الله سبحانه وتعالى يعني يريدوا أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. ولذلك قال له وقرأ الآية قبلها: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض ومثله معه ليفتدوا به. يبقى ما تقبل منهم يبقى الآية أصلا في الكفار يعني ما في أهل الإسلام يعني. نعم ده المعنى يعني. نعم إذا أثر سببه على ترابط الآيات. ما هو لا بد فهم القرآن يعني إنسان لما يفهم القرآن لا بد يفهم فهم صحيح وسليم. ما يعني لازم أنك أنت سياق القرآن الأول مع الآخر الأول مع الآخر وبعدين المناسبات يعني لا بد تفهم المناسبات، وزيد على ذلك بعد ذلك أنك تعرف الأسباب يعني. وربما كان الرابط في صورة أخرى يعني الرابط ربما كان في صورة أخرى. ثم إنه يعني الصحابي هو أعلم الناس يعني سبب يعني لا لا لا لا الآيات، ولا سيما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يكثر كثيرا من هذه الآيات التي يسمعها الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ بها في مناسبات، لأن المناسبات هذه تدل على أن هذه الآيات أو الصور لها معنى يعني لها معنى في هذا الباب. ولذلك يعني كثير من الناس ما يعرف القرآن يعني لا يعرف الأول لا يعرف الآخر لا يعرف ما بينهما. ما هو الآن يعني كما ذكرنا من قبل يعني اليوم أكملت لكم دينكم نزلت وسط آية هي آية واحدة، لكن ما قبلها وما بعدها نزل قبلها. ولو حسب فهمي أنا وفهمك أنت ما ينبغي أن تكون هنا يعني تكون آخر الصورة يعني آخر الصورة تكون إلا يعني آية اليوم أكملت لكم دينكم، لكن القرآن ما هو بالتشهي ولا هو بفهم الإنسان يعني بحسب ذوقه هو يعني. لا أنت تفهم القرآن بحسب يعني الرسم الموجود في القرآن وبحسب ما هو معلوم عند الله في علمه. وذكرنا قبل كده يعني انه القرآن هذا مش معنى انه يعني يعني لما نقول انه مكي ومدني هذا بالنسبة لله، هذا بالنسبة لله ما في حاجة مكي ولا مدني يا جماعة، هو كلام الله في النهاية يعني ما في حاجة مقدم ولا مؤخر. صحيح انه تكلم الله سبحانه وتعالى باوله باخره. يعني انا اقول يعني زي ما يقول الاشعريين ما في كلام متقدم ولا متاخر ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لا لا موجود يعني. لكن بالنسبه لله انه كلامه هو كلام كلام يعني في النهايه يعني كلام يعني ما يعني يفصل كما يفصل عندنا نحن، انما يفصل عندنا نحن كما قال الله سبحانه وتعالى وقرانا فرقناه لتقرأوا للناس على مكث ونزلناه تنزيلا من اجل الاحكام، من اجل الاحكام تعرف ذا الاول وذا الاخر وهكذا يعني. والا كما قالت عائشة للعراقي لو اصل القران يعني بحسب ما يفهم الناس لكانت اقرا اولا، يعني اقرا اولا والفاتحه بعدها وتبت يدا ابي لهب المسد بعدها لانها نزلت في اوائل الدعوه، يعني يكون هذا الترتيب المصحفي يعني. لكن ما هكذا يعني، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لجبريل او يقول للنبي ضع هذه هنا وضع هذه هنا وضع هذه هنا، فالانسان يفهم القران ان شاء الله بهذه الصوره. نعم. قال ابن كثير وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك بن فضالة قال حدثنا يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث فحدث أن أناسا يخرجون من النار قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد يزعمون أن الله يخرج ناسا من النار الله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الآية. قال فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال دعوا الرجل إنما ذلك للكفار فقرأ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ ولهم عذاب مقيم. أما تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى قد جمعتهم. قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهو ذلك المقام. فإن الله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. ثم قال ابن مردويه حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا سعيد بن المهلبي قال حدثنا طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله مني إن الذين قرأتهم أهلها هم المشركون ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة. روى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرأها والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. قال وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها بل هو مستفاد من دليل آخر وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله كان ثمنه 10 دراهم. قد روى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ثم قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن. قال وكان ثمن المجن 10 دراهم. قالوا فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. قال ضعيف يعني، وإن اختلفوا في لا لا لا لا هو دينار يعني 10 دراهم، أم أنه يعني 12 درهما، وإن كان الراجع عندنا في المذهب 10 دراهم، 10 دراهم مضروبة يعني معلومة يسموها الوادنة، لما نأتي بالبيع نعرف يعني والبيوع نعرف ذلك يعني، عندهم حتى مرات 7 دنانير تساوي 10 دنانير، يعني باعتبار أنها وادنة. أنها وادنة، إن كانت من هذا الباب يبقى هذه ال ال ربع دينار يكون يساوي هذا المعنى الذي قصدوه يعني. نعم. قال وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى. قال بعض السلف لا تقطع الخمس إلا في خمس، أي في 5 دنانير أو 50 درهما، وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله. قد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بأجوبة أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة، وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ، والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه، والثالث أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، فقال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. الله أعلم بصحته يعني، ليس دفاعا عنه لكن الله أعلم بصحته يعني، يقال هذا يعني، ويقال أن القطع عبد الوهاب ابن أحمد بن نصر هو الذي رد عليه، ويقال هل هو ورد على بغداد ولا أنه لم يرد على بغداد، ويقال أن عبد الوهاب يعني في مروره إلى مصر مر عليه في المعرة هذه، هذا كله يقال، ويقال أنه مدح يعني عبد الوهاب مدحا يعني طويلا في عقله وعلمه وفقهه إلى آخر ما قالوا، فالروايات حوله فيها يعني ما فيها من الترهات والباطل وما شابه ذلك، والشيخ شاكر يعني ممكن يتكلم في بعض يعني الأمور هذه في كتابه هذا اللي تكلفوا عن المتنبي يعني باطل وأسمار، والآخر عن المتنبي، لأن الناس يقول المتنبي ذاته إنه هو تنبأ، الله أعلم، هذه كلها ما عندها روايات، لأنه يعني حتى الذهبي ولا ابن الدمياطي الجماعة الكتبوا في التاريخ ما أدركوا أبو العلاء المعري هذا، وإنما نقلت له نقولات، نقلت يعني له نقولات من غير أسانيد، ولذلك الإنسان ما يعني يجرم حتى ولو كان عدوه يعني عدوك ما تجرمه من غير يعني دليل ولا برهان، هذه يعني مناسبات. زي سألني قديما واحد من إخواننا عن نونية القحطاني، قلت له هذه لا تصح لأنها ما عندها إسناد يعني صحيح، يعني هي نونية طيبة مليئة بالعلم والمعرفة والهداية وما شابه ذلك، ربما يكون يعني قال واحد هو ونسبها يعني لهذا القحطاني، الله أعلم يعني، الله أعلم. وهل هو ورد إلى يعني إلى بغداد القحطاني لأنه من الأندلس؟ الله أعلم يعني، ما ذكر من كان بهذه الـ الـ الـ الـ الـ يعني المعرفة والعلم وبهذه الطريقة يعني الواضحة والظاهرة والبينة، إذا ورد إلى بلد أكيد يعني الناس يعرفونه يعني يلتفوا حوله يعني، لكن يعني حال روايات موجودة عند الناس، فلذلك الإنسان يتمسك يعني يحفظ لسانه، ما يفيده شيء يعني لو أنه طلع كذا ولا كذا يعني في الآخر يعني ما عندنا دليل على هذا الرجل يعني، صح؟ وأن تكون عنده حاجات أخرى خليه على حاجات أخرى يعني، ما تزيده يعني كمان كم وزيادة على ما عنده يعني. نعم. احمد إلى بغداد دي شهيرة. حقت منو؟ والله ما أعرف إنها مشتهرة يعني. الأدب يعني. كتب الأدب يعني، لكن في كتب ال. له أشعار كذلك. ما هو المتنبي ذاتي عنده بعض الأشعار ذكرها أحمد شاكر، نائب محمود شاكر، إنه ورد بعض المواضيع إنه ما ورد يعني، أو التاريخ بتاعه يعني ما يثبتها. على أي حال أنا تاريخ التواريخ الأدب ما عندي معتبرة يعني، يعني التواريخ الموجودة عند أهل الأدب كان في الشعر يعني في بعض الأحيان يعني يحتج به من هذا الباب يعني، ما دام يحتج به أهل العلم، لكن في يعني تنقيص فلان أو يعني سب فلان أو تجريم فلان أو يعني عدم توثيق فلان، هذه كلها ما صحيحة يعني، هذه تحتاج إلى يعني إلى نقولات صحيحة يعني. هو في سير عندنا أشياء شبه متواترة لكنها بعد ذلك يعني ما صحيحة، والعلم عند الله أولا وآخرا يعني. نعم. قال: ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. والله عزيز أي في انتقامه، حكيم أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. ثم قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. قال أبو حنيفة: متى قطع وقد ترفت في يده فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة، فقال: ما إخاله سرق؟ فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به. فقطع فأتي به فقال: تب إلى الله. فقال: تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك. وقد روي من وجه آخر مرسلا، ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهما الله. وروى ابن ماجه من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول:

ترجع يعني إلى دين الله وإلى هذه الرواية من إيه؟ ما قال حديث حاجة عدو إلى الله وعدو إلى رسوله، ماذا أذنبت لما عملت الشهوة والنبي غضب يعني، قالت ماذا أذنبت أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله، يعني أتوب إلى رسوله فيما هو يعني هو حق للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فيما هو حق للرسول عليه الصلاة والسلام، وزي يعني ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك يعني في حياته، في حياته أو في سنته، يعني في حياته أو في سنته المنصوص عليها. نعم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله.